يدير التصوير الثلاثة. فنحن يجب أن ندرس الباعث على هذا الإشكال. فإن كان الباعث أمر قدسي فهو ما دام أن الروح لم تنتقيه بمعنى الروح التي جاء القرار في الشرع عنه والذي ليس عيسى الأطباء خبر عنه ولا معنى الروح التي هي طبيعة في المخلوق تقريبا. فإذا كان الإفطار هناك عذر شرعي وقبل أن يصبر فذلك جائز. والأحق هو المعذور عليه السلام لأنه أعلم باختلاف الناس أنهم يستجيبون الإفطار مراعاة للواحد الصافي أو غير تدبر إلى غير الجنبين. فيتمون أن ذلك تمام فيهم ولذلك فنقاط تنزيل التطرف للزمن يدعون إلى الإظهار. حينئذ نقول إن هذا الدافع على هذا الإظهار يجعل الإظهار خبرا. إما استدرك على ما قلت آنفا أنه إذا كان الباعث مشروعا فلا بد من التوفير لأن الإظهار يجب أن يتولاه امرأة مسلمة وأن لا يفتح المجال للطبيب الرجل ولكن إذا كان كافرا أن يطلع على عورة المرأة سواء كانت الكبرى أو الصغرى. إن ذلك لأن الضرورات صحيح أنها تبيع المعلومات ولكن الضرورات تقدر بقدرها كما قلت مثل هذا الجواب في سنة التاريخ وقلت يجب البدء قبل كل شيء إذا اضطرت المرأة أن تعالج سواء الإرهاق أو ذلك أن تعرض نفسها على طبيبة مسلمة. فإن لم تجد فعلى طبيبة كافرة، فإن لم تجد فعلى طبيب مسلم، فإن لم تجد فلا حول ولا قوة إلا بالله على طبيب كافر. لكن هذا بالضرورة مش لأبسط مرض تشكو به المرأة خطرها وعرضها على طبيب كافر لأن هذا العام حرام والقرار لا يستحل بأجل من الأمثال كبيرة كذلك. كذلك قضية مضمون من الحمل يجب أن ندرس الدافع إلى ذلك. فإن كان هنا ضرورة جائز وعلى فلا يجوز للمسلم أن يقف في طريق رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي عبر عنها بقوله تزوج الولود الودود فإن مباهي بكم الأمم يوم القيامة. تزوج الولود الودود هو الذي ناسا من الرجال قد منحه الله عز وجل من الأزواج يصدق فيهن أنها وليد فينكح نعمة الله عز وجل ويتعاطى قبول من الحمل. بينما الرسول عليه السلام يريد تكثير ثواب أمته كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. لذلك فلا يجوز للمسلم أن يحول بين رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام دون رغبة الرسول عليه السلام في قرار هذه الحديث. يجب أن يستحضر هذا مع شيء آخر أيضا تواصل عنه جماهير المسلمين. فقد قال عليه الصلاة والسلام لا المسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الخنس إلا لم تمسه النار إلا صحبة القسم وهذا أيضا مجال البحث الطويل حسنا هذا نظر الكثرة في أكثر لكن في الأسفل يعتقد حول تسليق جد كثير بكثير من أجل التعلم فتتحول الآن أراد تستغربون له ولكنه عزة الإسلام لا نرى جواز مقصود به الشباب المسلمين المتخصص في سؤال حول تجربة تثبيت الجثة في كلية الطب بقصد التعمد. نقول هذا يعود إلى ما ذكرنا آنفا آنفا من التمثيل وقد نعم الرسول عليه السلام كما نهى عن كسر غام الميت المؤمن كما ذكرنا آنفا. لذلك أقول في توجيه هذه العملية التي لا بد منها ينبغي إذا كان ولا بد من إجراء مثل هذه العمليات أن تجرى على من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا واضح من كلمة مؤمن كسر عبد المؤمن الميت كسر هيئة المسلم له قول ما يحسن ليس كذلك قول ولم يكن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.